بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه أي أبصرتموه، والمراد بذلك هلال رمضان. فصوموا أي فابتدئوا الصوم من الغد، والمراد بذلك إذا رآه من تثبت الرؤيا برؤيته، بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً موثوقاً بخبره لأمانته وبصره. وقوله إذا رأيتموه هذا يشمل ما إذا رؤيا بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة لعموم الحديث. ثم قال: وإذا رأيتموه، والمقصود به هلال شوال. فأفطروا أي فلا تصوموا واقطعوا صومكم. وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم، أي حيل بينكم وبين رؤية الهلال بغيم أو قتر ونحوه، فاقدروا له من القدر وهو التضييق. ومنه قول الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والتضييق هنا على القول الراجح يكون على رمضان، بأن نجعل شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولأن هذا هو يوم الشك الذي قال فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الأصل بقاء شعبان وعدم دخول رمضان. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً وجوب صوم رمضان برؤية هلاله، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم. ويشهد لذلك قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أحد الأمرين اللذين يثبت بهما هلال رمضان أو يثبت بهما دخول رمضان: الأول رؤية هلاله، والثاني إكمال شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما. ومن فوائد هذا الحديث أن هلال رمضان إذا رآه من تثبت الرؤيا برؤيته فإنه يصوم ولو كان واحدا منفردا. والمراد بذلك إذا انفرد في المكان، أما إذا كان مع الناس فإنه لا يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، ولأجل أن لا يخالف جماعة المسلمين. ومن فوائده أيضا أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله: إذا رأيتموه فصوموا، والخطاب لجميع المسلمين، وهذا فيما إذا اتفقت المطالع. وأما مع اختلاف مطالع الهلال فإنهم لا يصومون، لأن المطالع تختلف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق أهل العلم والمعرفة. وعمل الناس في زمننا على أن كل بلد له ولاية فإنه يتبع ولي أمره وواليه، فإذا رؤي في بلد تحت ولايته لازم من كان تحت ولاية هذا الحاكم أن يصوم ولو مع اختلاف المطالع. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الفطر إذا رؤي هلال شوال، ولكن لا يفطرون إلا بشاهدين عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فجميع الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين إلا رمضان، لما سيأتي في الأحاديث أن رمضان يثبت بشهادة الواحد، كما في حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وفي حديث ابن عباس أن رجلا أعرابيا رأى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو غبار أو نحو ذلك، بحيث أنهم تراءوا الهلال ولم يرى، فإنهم يجب أن يصبحوا مفطرين، ولا يجوز أن يصوموا هذا اليوم، لأنه يوم الشك. فيوم الشك هو يوم الثلاثين إذا كان في ليلته غيم أو قتر أو سحاب أو غبار يحول دون رؤية الهلال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي لفظ: فإن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.